الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. عنوان: الدين مخدر. الصراع بين الدين والعقل والحس في تاريخ الفكر الأوروبي. مضت على التفكير الأوروبي منذ القرن الرابع عشر إلى الآن مراحل شهدت فيها العقلية الأوروبية صراعا فكريا واتجاهات عقلية مختلفة تدور حول تبرير مصادر المعرفة التي عرفتها البشرية في تاريخها حتى الوقت الحاضر، وهي الدين والعقل والحس أو الواقع. وفي كل مرحلة من هذه المراحل ينشأ سؤال عن قيمة أي واحد من هذه الثلاثة كمصدر للمعرفة المؤكدة أو اليقينية، ثم يكون الجواب على هذا السؤال إيجابا أو سلبا. ومن السؤال وما يدور حوله من جدل وأخذ ورد تتكون المذاهب الفلسفية التي تعبر عن قيمة المصدر الذي وضع للاختبار والتقدير. سيادة النص أو الدين. كان الدين أو النص سائدا طوال القرون الوسطى في توجيه الإنسان، سواء في سلوكه وتنظيم جماعته أو في فهمه للطبيعة. وكان يقصد بالدين المسيحية، وكان يراد من المسيحية الكثلكة، وكانت الكثلكة تعبر عن البابوية. والبابوية نظام كنسي ركب السلطة العليا باسم الله في يد البابا، وقصر حق تفسير الكتاب المقدس على البابا وأعضاء مجلسه من الطبقة الروحية الكبرى، وسوى الاعتبار بين نص الكتاب المقدس ومفاهيم الكنيسة الكاثوليكية، وجعل عقيدة التثليث عقيدة أصيلة في المسيحية، كما جعل الاعتراف بالخطأ وصكوك الغفران من رسوم العبادة وغير ذلك مما يتصل بالكاثوليكية كمذهب وكنظام لاهوتي. حتى كان القرن الخامس عشر وحتى ابتدأت الحرب الصليبية تثمر ثمرتها الإيجابية في العقلية الأوروبية، فقام مارتن لوثر وكافح تعاليم الشيطان كما سماها، وهي تعاليم البابوية والكنيسة الكاثوليكية، فحارب صكوك الغفران ونظر إليها كوسائل للرق والعبودية، وألقى الأضواء على عقيدة التكليف كما حارب سلطة البابا، وجعل السلطة الوحيدة في المسيحية هي الكتاب المقدس وكلمة الله النص، وطالب بالحرية في بحث الكتاب، ولكن ليست أي حرية على العموم. ومع ذلك جعل الكتاب المقدس نفسه هو مصدر الحقيقة فيما يتصل بالإيمان، ثم جعل الإيمان في الاعتبار والقيمة مقدما على أي شيء آخر عداه من العقل أو الطبيعة. وجاء بعد لوثر في طريقه كالفن، وأقر لوثر على أن الإنجيل وحده هو المصدر للحقيقة المسيحية دون تفسيراته وشرحه، وأوضح رأيه في عقيدة التكليف وفقا لأصول المسيحية الصحيحة. وبحركة لوثر وكالفن الإصلاحية تعرضت المسيحية للجدل الفكري وأصبحت موضوعا للنقاش العقلي والمذاهب الفلسفية. والمسيحية التي تعرضت لذلك هي المسيحية التي تناولها لوثر بإصلاحه، أي الكاثوليكية البابوية. من أنكر من الفلاسفة على الدين أن تكون له سلطة أنكر سلطة البابوية. ومن وضع العلاقة بين الدين والعقل كشيئين متقابلين أو متناقضين حدد العلاقة بين الكثلكة وتصويرها لعقيدة التثليث وما فيها من مراسم صكوك الغفران من جانب، وبين العقل الإنساني العام من جانب آخر. ومن دافع عن المسيحية من الفلاسفة كهيجل دافع عن التعاليم النقية للمسيحية التي احتضنها لوثر في إصلاحه في مواجهة تعاليم الكنيسة الكاثوليكية. وهكذا كان الدين الذي جعل موضوعا للصراع العقلي الأوروبي نوعا خاصا من الدين، وكذلك كان الذي قبل منه باسم الفلسفة أيضا كان جملة خاصة من تعاليمه. كما كان الذي رفض منه باسم الفلسفة كان أيضا جملة خاصة من تعاليمه. وفي عهد سيادة الدين كمصدر للمعرفة سواء في عصر سلطة الكنيسة الكاثوليكية أو في عهد الإصلاح الديني للوثر، نظر إلى الكتاب المقدس وهو الإنجيل على أنه فوق العقل، على معنى أن للعقل أن يبحث ويرى إن جاز له أن يبحث ويرى، ولكن للكتاب المقدس الكلمة الأخيرة فيما يرى العقل ويحكم. والفلاسفة الذين ناصروا الدين والوحي اعتبروا أن الألوهية المرجع الأخير للوجود وللمعرفة على السواء. سيادة العقل. استمر اعتبار الوحي كمرجع أخير للمعرفة على خلاف في تحديد تعاليمه حتى كان النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وهو عصر التنوير في تاريخ الفلسفة الأوروبية. وعصر التنوير له طابعه الخاص الذي يتميز به عن العصر السابق عليه وكذا عن الآخر اللاحق له، وله طابعه المشترك في الفكر الألماني والإنجليزي والفرنسي في الفترة الزمنية التي تحدده، وله فلاسفة في دوائر الفكر الثلاث كونوا الطابع الفكري الذي عرف به. فمن فلاسفته في ألمانيا وولف، كريستيان وولف وليسينج، وفي إنجلترا لوك، جون لوك، وفي فرنسا فولتير وبيلي ولاميليري. وطابعه الفكري الذي يتميز به هو نمو شعور العقل وإحساسه بنفسه وبقدرته على أن يأخذ مصير مستقبل الإنسانية في يده بعد أن يزيل كل عبودية ورثها من قبل، وهي عبودية الكنيسة وتعاليمها، حتى لا تحجبه عن التخطيط الواضح لهذا المصير. الشجاعة والجرأة التي لا تتأرجح في إخضاع كل حدث تاريخي لامتحان العقل، وكذلك في تكوين الدولة والجماعة والاقتصاد والقانون والدين والتربية تكوينا جديدا على الأسس السليمة المصفاة التي لكل واحد منها. الإيمان بتعاون جميع المصالح والمنافع وبالأخوة في الإنسانية على أساس من هذه الثقافة العقلية وحدها المستمرة في التزايد والنمو. ومعنى ذلك كله وجوب سيادة العقل كمصدر للمعرفة على غيره، وغيره الذي ينازعه السيادة في ذلك الوقت هو الدين، أي المسيحية الكاثوليكية أولا، وقد تكون معها البروتستانتية كمذهب عرف للإصلاح الديني هناك. فللعقل في نظر أصحاب عصر التنوير الحق في الإشراف على كل اتجاهات الحياة وما فيها من سياسة وقانون ودين، والإنسانية هي هدف الحياة للجميع، وليس الله أو المجتمع الخاص أو الدولة الخاصة. وكما يسمى هذا العصر بعصر التنوير يسمى أيضا بالعصر الإنساني، وكذا يسمى بعصر الديزين، أي عصر الإيمان الفلسفي بإله ليس له وحي وليس بخالق للعالم، إذ كل مسميات هذه الأسماء تعتبر من خواصه. فالتنوير لا يقصد به إلا إبعاد الدين عن مجال التوجيه وإحلال العقل محله فيه. والإنسانية التي يبشر بها هذا العصر ليست إلا عوضا عن القربى من الله كهدف للإنسان في سلوكه في الحياة. والإله الذي ليس له وحي ولا خلق يتفق مع تحكيم العقل وحده وطلب سيادته على أحداث الحياة واتجاهاتها. وكانت في عصر التنمير إذن خصومة فكرية بين الدين والعقل، واتجه التفكير فيه إلى إخضاع الدين للعقل. لذلك عد زمن هذا العصر فترة سيادة العقل، كما عد العصر السابق عليه فترة سيادة الدين. ولكن مع ذلك كان للدين في هذه الفترة أنصار من أرباب الفكر، كما كان للعقل وقت سيادة الدين في العصر السابق أنصار من رجال الدين وهم المصلحون ورجال الفلسفة كذلك. بلانش، فترى مثلا بلانش يعقد سيادة العقل كمصدر وحيد للمعرفة، ويذكر أن فلسفة التنوير أخطأت عندما قصدت إلى أن العقل وحده ومن نفسه يمكن أن يوجد الحقيقة وينظم الجماعة، وأخطأت كذلك عندما أرادت أن تقيم صورة العلاقة المشتركة بين الأفراد على ما بينهم من ميل ومحبة إنسانية دون ما يربطهم من قبل من رباط اللغة والدين والتقاليد وما أشبه ذلك من الروابط الأخرى السائدة. ويستطرد بلانش فيذكر أنه في الواقع كل حياة عقلية للإنسان هي حصيلة للتقاليد الاجتماعية واللغة بالذات، فاللغة هي وحي الله للإنسان، والكلمة الإلهية هي مصدر الحقيقة، والمعرفة الإنسانية هي دائما قسم من هذه الحقيقة الإلهية، وتنمو من الضمير الذي بداخلها والذي يجعل للعالم اعتبارا خاصا بأنفسنا، والكنيسة هي حاملة الكلمة الإلهية، فتعاليمها هي العقل العام الذي هو منحة من الله، والتي تشبه شجرة نمت على مر الزمن ونبجت بها كل المعارف الإنسانية الخالصة من الزيف. ولهذا يمكن أن يعتبر الوحي وحده أساسا للجماعة ونظامها كما يعتبر أساسا للمعرفة والحقيقة معا. ويعلق فيندلباند على نقد بلانش لفلسفة عصر التنوير بقوله: والعنصر الفلسفي لهذه النظرة الكنسية جاء من الاعتراف بالعقل النوعي الذي تحقق ووجد في التطور التاريخي للجماعة كسبب للحياة العقلية عند الأفراد. ومن هذا يتضح أن صراع العقل مع الدين هو صراع الفكر الإنساني مع مسيحية الكنيسة الكاثوليكية، وأن دوافع هذا الصراع هي الظروف التي أقامتها الكنيسة في الحياة الأوروبية، سواء في مجال التوجيه والبحث أو في مجال السياسة أو في نطاق العقيدة والإيمان. فشته، ومن الذين دخلوا في هذا الصراع من أجل العقل وسيادته الفيلسوف الألماني فشته، أقام فلسفته على أساس من استخدام الإنسان لمبدأ النقيض في تصور الإنسان لنفسه، وأكد في هذه الفلسفة قيمة العقل الإنساني وحريته، كما رأى في الجانب العملي أن الخلقية الإنسانية هي في العمل وحده، وعلى الأخص في تهذيب الجسم وصقل العقل واندماج الإنسان في الجماعة الإنسانية كعضو فيها، وجعل هذا التطور الإنساني ذوبان الجنس البشري في جمهورية تتكون من الشعوب صاحبة المدنية على أن تخضع العامة لأصحاب المهارة السياسية، وعلى أن يحتفظ المدنيون جميعا بالحرية المقررة، وأن يتمتعوا بحق الوقاية من القهر والخضوع بالقوة، وبحق الملكية وفرصة العمل، وبحق المشاركة في إنتاج الدولة الاقتصادي. وأخيرا رأى أنه يجب على كل واحد في الجماعة أن يفهم رسالة العظماء وصانع الخير في الإنسانية وذلك بأن يعمل لإثراء الجنس الأخوي وإسعاده. ولم يخرج فيشته بفلسفته العقلية هذه عن الطابع العام لعصر التنوير، وهو طابع تقدير العقل وحده دون الوحي والدين في المعرفة، والنظر إلى الجماعة الإنسانية كهدف أخير للإنسان على أن يحتفظ فيها الفرد بحريته المشروعة، وعلى أن تقود الطبقة المفكرة صاحبة المهارة السياسية غيرها من الطبقات الأخرى فيها. مبدأ النقيض. وفي الوصول إلى هذه النتائج من الوجهة الفلسفية، قرر فيشته أن تصور الإنسان لنفسه وحده هو بداية الطريق، وأشبه بالمقدمات التي تستلزم نتائجها على النحو الذي حدد به غاية فلسفته. فإذا تصور الإنسان نفسه، أي إذا أنا تصورت أنا، نشأ عنه أن أنا هو أنا، ونشأ عنه أيضا ما ليس أنا غير أنا. فهنا أنا ومقابلها بالألمانية أنسيخ، وهنا أيضا ليس أنا ومقابلها بالألمانية فيرسيخ. وتصور أنا يستلزم تصور ليس أنا، ولكن وجود ليس أنا منطوي في الوجود الحقيقي لأنا. وإذا أنا باعتبار أنه يطوي في ذاته وجود ليس أنا، هو جامع للشيء ومقابله أنسخ أند فورسخ. وتصور الإنسان لنفسه ينتج إذا خطوات ثلاثا في الفكرة تريبلي زيات. وبما أنه ليس هناك عندما تصور الإنسان نفسه إلا أنا، فالأشياء الخارجة عن أنفسنا، أي الأشياء التي هي ليس أنا، نتصورها فقط عن طريق أن أنا يطوي في نفسه حقيقة أخرى وهي ليس أنا. وهذه الأشياء الخارجة عن أنفسنا بعد ذلك ليست منطوية فقط في أنا، بل هي عمل لأنا ومن إنتاجه. وترجع فكرة تصور الإنسان لنفسه وما تستبعه من خطوات ثلاث إلى مبدأ آخر، هو مبدأ النقيض دير فيدرسبروخ، وهو مبدأ قامت عليه الفلسفة الألمانية العقلية، وتراه مبدأ ضروريا لا يقبل الرفع، ويطبع طبيعة العقل وخاصة من خواصه. ومن أجل هذا المبدأ كان العقل حقيقيا، ثم بالتالي كان المبدأ نفسه حقيقيا. وقد استخدمه في هذه الفلسفة العقلية فيشته أولا، ثم تبعه فيها هيجل، ثم تبعهما كارل ماركس، فاستخدمه في الفلسفة المادية. وكل من فيشته وهيجل وضع مصطلحات تعبر عن هذا المبدأ. حاشية: وضع فيشته المصطلحات السابقة أنسخ أنفورسخ، ووضع هيجل synthesis antithesis thesis. انتهت الحاشية. اما كارل ماركس فقد اثر ان يستخدم مصطلحات هيجل لانه احد تلامذة مدرسته، وان نهج بتفكير هذه المدرسة الى غاية اخرى غير غايتها الاولى التي هدف اليها هيجل، وتحول عن ذلك منذ بداية سنة 480,000 للميلاد، متأثرا في هذا التحول بفيورباخ الفيلسوف الوضعي الألماني. ومنطق مبدأ النقيض على النحو الذي استخدمه فيشته أن العقل مستقل تماما عن غيره، وموجود من أجل نفسه، ووجوده هو وجوده هو لا وجود غيره. وماهية العقل تتضح إذا من العقل نفسه، وليست مما هو خارج عنه مغاير له، إذ لو توقفت ماهية العقل على غيره الخارجي عنه لكان معناه أن ليس أنا هو نقطة البداية، وفي ذلك إلغاء لأنا. ف فتوقف العقل في توضيح ذاته على غيره دون توقفه على ذاته نفي للعقل نفسه قبل أن يصل إلى غيره، لأنه لا معنى لوجود ليس أنا إلا نفي وجود أنا، أي نفي العقل نفسه. كما أن منطق هذا المبدأ على نحو ما يستخدم في تصور الإنسان لنفسه لا يجعل إدراك عالم الأشياء من إنتاج قوة التصور والفكر لدى الإنسان فحسب، بل يؤكد حرية الإنسان في هذا الإدراك كما يؤكد حريته في العمل على العموم، ويؤكد بالتالي أنه غير مجبر لغيره ولا مضطر في عمله، إذ هذه الحرية من تفكير الإنسان لا يحددها الشيء الخارج عنه، هي من العقل الذي يحدد غيره وهو الشيء الخارج عنه. وبهذا وصل فيشته إلى استقلال العقل في الوجود عن الجسم أو أي كائن آخر، وإلى سيادته على نفسه وعلى غيره وهو العالم الخارجي عنه، ثم إلى حرية الإنسان في العمل حرية تامة لا يشوبها شبه تحديد من غير الإنسان نفسه، وأخيرا إلى تبعية عالم الأشياء في تصوره للعقل. واستمر فيشته في استخدام مبدأ النقيض، فأصل إلى أن عالم الأشياء غير متوقف في تصوره فحسب على العقل، بل هو أيضا ليس سوى الشيء المادي لعمل الإنسان، أي ليس سوى المحسوس المادي لواجب الإنسان، هو تعبير عن خلقية الإنسان، هو في تصوره متوقف على الإنسان، وفي الوقت نفسه يمثل خلقية الإنسان لأنه عمله. ويذكر فيشته أن بين موجودات العالم الخارجي تهديد الجسم وصقل العقل واندماج الإنسان في الجماعة الإنسانية على أنها تمثل أعمال الإنسان الخلقية في العالم المحسوس، الجماعة الإنسانية الخاصة والعامة. وتكوين الجماعة الإنسانية غاية العقل الأخيرة في نظر فيشته كعمل خلقي للإنسان وثمرة من ثمرات تفكيره الحر، شأنها شأن عمل التهذيب للجسم والتمدين للعقل على السواء. لا يتمتع المتمدينون فيها بالحرية المشروعة وبحق الوقاية من القهر بالقوة فحسب، بل لهم الحق كذلك في الملكية وفرصة العمل والاشتراك في انتاج الدولة الاقتصادي، والجمهور مع ذلك هو أداة في يد المهارات السياسيين، وحقه محفوظ في الدولة طالما يخضع بمحض اختياره للشخصية المنتجة الخالقة، وهي شخصية القادة وأصحاب المهارة السياسية. ويكمن كل تحديد للواجب كما تكمن كل قيمة للعمل في أن كل واحد في الجماعة بالاشتراك مع الكل يضع نفسه في خدمة النوع البشري العام وخدمة الدولة الخاصة، وهذا هو غاية العقل في إدراكه وحريته، وغاية خلقية الإنسان في العمل والتصرف. واتجاه تطور الإنسان كما يراه فيشته يسير نحو اندماج الجنس البشري كله في جمهورية للشعوب صاحبة المدنية، وفي عمل مشترك منظم تنظيما دقيقا يقصد لرفع قوة الإنسان فوق قوة الطبيعة عن طريق علم الطبيعة والفن، كما يقصد لإخضاع الطبيعة كلها إخضاعا تاما تحت سلطان الفكرة والعقل. والنداء الأخير لهذه الفلسفة الفيشتية هو أن كل صانع الخير والمجد في الإنسانية وكذا كل العظماء في تاريخهم عملوا من أجله، فواجبي أن أفهم رسالتهم وأن أعمل على إثراء الجنس الأخوي وإسعاده وعلى إتمام المعبد العظيم الذي اضطروا لتركه بدون إتمام. وهنا ينتصر فيشته للعقل ويجعل غيره وهو الطبيعة تابعا له، وينتصر للحرية الفردية وحرمات الفرد، ويجعل العمل من أجل الدولة كإنتاج للإنسان عملا يتسم بالخلقية والمدنية، وينتصر لقيادة الخاصة وهم أصحاب العقل الخالق، ويجب أن يودع بيدهم توجيه الجماهير والعامة، ويحدد رسالة هؤلاء الجماهير والعامة في أن يسيروا في ذات الطريق الذي عبده عظماؤهم، وإلى نفس الغاية التي قصدوا إليها في سيرهم. ويرى أن تطور البشرية يجب أن يكون إلى الانصهار في جمهورية عامة، وهو عمل للعقل صادر عن حرية في الفكر وإرادة خلقية. ويوم تنصهر الشعوب في جمهورية واحدة يدل ذلك على أنها تمدنت بالفعل، وعلى أن العقل أدى رسالة عظيمة. وفشته لذلك كله يؤمن بالفكر بحريته وإرادته، ويؤمن بالفرد وبالجماعة وبالإنسانية عامة، ويؤمن أيضا بأن الإنسان بعقله يسود الطبيعة، وأنه بأداء ما يجب عليه يهذب نفسه وجسمه ويمدن جنسه ويقوي أواصر الأخوة بينه وبين غيره. هيجل. وإذا كان فيشتي قد استخدم مبدأ النقيض كي يدعم سيادة العقل كمصدر للمعرفة مقابل الدين أو الطبيعة على نحو ما رأينا، فإن هيجل استخدم نفس المبدأ لتأكيد قيمة العقل أيضا، ثم لدعم فكرة الألوهية من جديد وتأكيد الوحي كمصدر أخير للحقيقة، وذلك على اعتبار أن الله عقل. وبدلا من المصطلحات الثلاثة التي تعرف لفيشتي والتي يستخدمها في توضيح مبدأ النقيض، وهي التي تعبر عن الخطوات الثلاث للفكر عند تطبيقه، يعبر هيجل عن ذلك بعبارات خاصة به أيضا، وهي الدعوة ثيسز ومقابل الدعوة أنتي ثيسز، وجامع الدعوة ومقابلها سينثيسز. والمجال الذي يستخدم فيه هيجل مبدأ النقيض كي يصل إلى غايته، وهو مجال الفكرة أيديا أولا، وليس مجال الشيء باستدينج. فقد تصور هيجل في مجال الفكرة أن هناك فكرة مطلقة أسماها العقل المطلق، ولهذا العقل المطلق وجود ذاتي أنسيخ أزلي قبل خلق الطبيعة وقبل خلق العقل المحدد. هذا العقل المطلق هو الله، ومنه تنبثق الطبيعة وهي تغيره تماما، إذ أنها مقيدة محددة ومتفرقة، بينما العقل المطلق واحد وحدة مطلقة عن كل قيد. وبوجود الطبيعة ظهرت أو انتقلت الفكرة التي في العقل المطلق غير المحدد فيما وجوده مقيد محدد. فالطبيعة هي خروج الفكرة من دائرتها الأولى فيرسيخ، ومن أجل ذلك كانت ضرورة وصدفة وليس فيها حرية واختيار، وتعتبر لهذا مقابلا ونقيضا للفكرة في العقل المطلق. وإذا كان العقل المطلق دعوة فيسز، فالطبيعة عندئذ مقابل الدعوة أنتيسيفز. والفكرة انتقلت بذلك من المطلق إلى المقيد، أو من النقيض إلى نقيضه. وإذا فالفكرة من حيث هي فكرة انطوت على نقيضها حتى الآن، ولكن الفكرة في الطبيعة تسعى من جديد لتكسب الوحدة الأولى التي كانت في العقل المطلق بعد أن افتقدتها في تفرق الكائنات فيها، وتسعى لتحصيلها وتحقيقها ثانية، وتحصيلها عندئذ هو العقل المجرد. والعقل المجرد هو نهاية الطبيعة المحدودة وغايتها أنسيخ أند فيرسيخ، وهو نفسه عندئذ جامع الدعوة ومقابل الدعوة سين ثيسز. فالفكرة في نظر هيجل انتقلت من ذاتها كعقل مطلق إلى نقيضها وهو الطبيعة كعقل مقيد، ثم انتقلت من النقيض إلى جامع يلتقي فيه الشيء ونقيضه وهو العقل المجرد. انتهى الوجه الأول.